السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا متواصلين في شرح كتاب كشاف القناع، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه. وتكلمنا في هذه المسألة، قال: ولو الكل، فإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، وكان جميعا مهرها، وعلى أن الكل له يصح أيضا وكان مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية، وشرطه ألا يجحف بمال البنت، قاله في المجرد. قال: فإن طلقها، وهنا وقفنا. قال: فإن طلقها الزوج قبل الدخول بعد قبضه، أي بعد قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك، رجع الزوج عليها في الأولى، أي إذا اشترط لها 1000 ولأبيها 1000 ثم طلقها قبل الدخول، فله نصف المهر. كم؟ 1000 يأخذه ممن أخذه الأب أم مما أخذته المرأة؟ يأخذ. قال: رجع عليها في الأولى، وهي إذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، و1000 لأبيها ب1000 لأنه نصف الصداق. قال: ويرجع في الثانية بقدر نصفه، أي نصف ما جعله الأب صداقا لها. هذا لو أخذ الأب الصداق كاملا لنفسه ثم طلق الرجل المرأة، أخذ الصداق لنفسه ثم طلق الرجل المرأة، من أين يأخذ الصداق؟ قال: أخذ الصداق ولا شيء على الأب، أي أخذه من المرأة. إذن الأب أخذ الصداق ثم طلق الرجل قبل الدخول، فيرجع عليها بنصف الصداق، وقد تملك الأب الصداق كاملا، فهنا نقول لا يرجع عليه. قال: ولا شيء على الأب فيما أخذه من نصف أو كل إن قبضه بنية التملك، لأنه أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها. سألة مهمة جدا أن تنتبه إليها، واضحة؟ أن الأب اشترط لنفسه الصداق فأخذه، ثم طلق الزوج 1000 جنيه مثلا، ثم طلق الزوج قبل الدخول، فمن يدفع نصف الصداق 500 جنيه؟ هل يدفعها الأب الذي أخذ الصداق؟ الجواب: لا، بل تدفعها المرأة. قال: وإن طلقها الزوج قبل القبض للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى، ويبقى النصف للزوجة، ويأخذ الأب من النصف الباقي لها ما شاء بشرطه السابق في باب الهبة. يعني لو قال: تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، ثم قبل أن يدفع الصداق طلقها فسقط نصف الصداق، هل الذي سقط نصف الأب أم نصف البنت؟ نصف الأب، فيرجع بالنصف الباقي على البنت، لأن الأب لم يتملك الصداق إلا بالقبض على الراجح. لكن لو قبضه الأب وقبضت البنت ثم طلقها، قلنا رجع على من؟ على البنت فأخذ النصف. قال لأنه لم يتملك بعد، ما احنا قلنا من شروط الهبة أن يكون التملك بالقبض مع النية، إذا أراد أن يتملك من مال ولده، بشروط الهبة من مال الولد، تمام؟ شروط الهبة الستة التي يتملك بها الأب من مال ولده أن يكون بالقبض مع الإيه؟ مع النية، ما يقولوش بقى الفدان ده اللي عندك ده بتاعي. قال وإن طلقها الزوج قبل القبض للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى خلاص. قال وإن فعل ذلك أي ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعده له غير الأب كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه صحت التسمية ولغى الشرط. طيب لو قال أخوها زوجتك إياها على ألف لي وألف لها، يصح ولا لا يصح؟ يصح العقد والألفان للمرأة ولا شيء للأخ ولا للجد. قال ولا يصح وكذا أب لا يصح تملكه، كأن يكون الأب كافر فلا يجوز أن يأخذ من مال ولده، أو يكون رقيق فلا يجوز أن يأخذ من مال ولده. صحة التسمية يعني المهر الفان ولغى الشرط والكل لها، أي كل الصداق للإيه؟ للمرأة، لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها كما لو جعله لها. قال وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغو. يبقى هنا المسألة التي مرت معنا جواز أن يجعل الأب لنفسه من الصداق ما يشاء من صداق ابنته بعضه أو كله، وهذا نعم أحسن. وإذ فإذا طلق قبل الدخول رجع على المرأة ولم يرجع على الأب. ثم قال وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة، كانت أو صغيرة، لأن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك. طيب 12 أوقية ونش، أتدرون ما النش؟ نصف. طيب يعني تقريبا كام دلوقتي؟ على اعتبار الأوقية 40 درهم، يبقى 40 درهم، وأربعون في 12 ونصف يعني 500 درهم. 500 درهم في 12 أوقية ونصف، 500 درهم في 3 جرامات تقريبا، يعني 1500 جرام فضة، ده كان الايه الصداق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والإزدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة، فلا يمنع منه بخلاف عقود المعاوضات، فإن المقصود منها العوض. يعني خلاصة القول في المسألة أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته سواء كانت صغيرة أو كبيرة بمهر دون مهر المثل أو أكثر. لوجد هذا طالب علم يحفظ القرآن ويحفظ السنة فزوجه ابنته بلا صداق أو بمئة جنيه أو بألف جنيه، وصداق المثل 10,000، صح ولا لم يصح؟ حتى وإن كرهت المرأة. لماذا أنا كل النساء يتزوجن على صداق كذا وكذا، فلماذا أنا؟ لأنه يريد لها المصلحة ويحصل لها يعني أيضا ما يكفلها ويصونها. قال: ولا يقال كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها، لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر. قال في المهر، يعني عايز يقول أن المقصود في مسألة المرأة عند الكبيرة الاستئذان في النكاح وليس في قدر الصداق. قال: وليس لها أي الزوجة إلا ما وقع عليه العقد، فلا يلزم أحدا تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه. وقيل يتممه الأب كبيعه مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي. معنى المسألة لو أن المهر 10,000 فزوجها على 5، هل يدفع الأب الخمسة الباقية أو الورثة إذا مات الأب؟ الجواب لا، لا يدفع، بل يعني لا يتمه. قال: وإن فعل ذلك، أي الأب، وإن فعل ذلك أي زوجها بدون صداق مثلها غير الأب بإذنها صح، ولما يكن لغيره أي غير العاقد من الأولياء الاعتراض إذا كانت الآذنة رشيدة. معنى الكلام: طيب لو قام أخوها فزوجها على 1,000 ومهر المثل 10,000، صح ولا لم يصح؟ قال: إن كانت رشيدة وأذنت صح، فلان تقدم لك بمهر 1,000 لأنه طالب علم فقير، هل توافقين؟ قالت: وافقت، صح. طيب قام أخوها الثاني وقال: أنا غير موافق، أنا ولي مثلك وأنا غير من أولياء المرأة وغير موافق، نقول هنا ليس لك الاعتراض لأن المرأة رشيدة وقد وافقت. قال: وإن فعله أي زوجها بدون مهر مثلها بغير إذنها وجب مهر المثل لأنه قيمة بضعها وليس للولي نقصها منه، والنكاح صحيح ولا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها، ويكمله أي يكمل مهر المثل زوج لأنه المستوفى لبدله وهو البضع، ويكون الولي ضامنا لأنه مفرط كما لو باع مالها بدون إذنها. جزاكم الله. طيب هنا مسألة، المسألة أنه زوجها بغير إذنها على 1,000، فبان زوجها على 1,000 بغير إذنها فبانت أن مهر المثل 5000. من يدفع هذه الأربعة؟ الزوج أم الولي الذي زوجها؟ قال زوجتك على 1000. قالت لا، لا أوافق، لا أقبل. أنا أزنت لك في تزويجي نعم، لكني لا أقبل هذا الصداق، أريد صداق المثل 5000. ها، من يضمنها؟ الأصل أن الذي يدفعها الزوج، لأنه هو الذي سينتفع بالمرأة أو يملك البضع. طب إن رفض الزوج قال انتهى الأمر، لقد تم العقد على 1000، فالذي عقد العقد بغير إذنه هو الإيه؟ الضامن، هو الضامن للزيادة 4000. واضح؟ قال وإن زوج الأب ابنته الصغيرة بمهر المثل أو أكثر صح، لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة، فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة، فكذا يصح هنا تحصيلا لها، ولزم الصداق ذمة الابن لأن العقد له. وإن زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. طيب هنا انتقل إلى من؟ إلى الزوج. فلو قام الرجل فعقد لابنه العقد على امرأة فقال الصداق 100000، 10000 حالة، 90000 مؤجلة على رأس 10 سنوات، هنا صح ولا لم يصح؟ صح. فدفع 10000، ثم الباقي من يضمنه؟ هو في ذمة الابن. قال لأن العقد له، فكان بدله عليه كثمن المبيع. قال مع رضاه، أي لو وافق الولد على هذا الصداق. قال وإن كان الابن معسرا فلا يضمنه الأب كثمن مبيعه، إلا أن يضمنه أبوه فيلزمه بالضمان كثمن مبيعه. قال وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها 10 سنين مثلا صح الضمان، موسرا كان الابن أو معسرا. طيب هذا الولد الصغير، هذا الولد الصغير إذا أراد أن يتزوج من ينفق على هذه الزوجة؟ قال الأب أنا سأنفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. احنا طبعا ان شاء الله كنا بنفوض الشيخ احمد على اساس يستأنف كشاف القناع الاخر في نفس اليوم، فهو ان شاء الله الشيخ احمد الاخر هيبقى درسه من الاسبوع القادم بعد درس الشيخ وحيد، بعد درس الشيخ وحيد. صعبة؟ طيب هنتصرف، المهم ان احنا عايزين نفس اليوم، منين الشيخ ما يخلص هو يدي درس ان شاء الله، هو يبقى يوم وخلاص. ها؟ او ممكن نخليه من اثنين للعصر لو انتم مش عايزين تتغدوا. ها؟ خلاص. اصل اللي هيقعد طالب العلم يعني، احنا ما نيجي هي يوم يوم يشيلها كلها، صح ولا يا شيخ ابراهيم؟ طيب اين وصلنا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اذن لو قال انا سانفق عليها لزمت النفقه الاب، سواء كان الابن موسرا او معسرا. قال انت زوج ابنه، احنا سيبنا الباب من عول وان زوج الاب ابنه الصغير، السطر الخامس في الصفحه من فوق، تمام اذا كانت نفس الطبعه معي. قال وان تزوج امراه فضمن ابوه او غيرها نفقتها 10 سنين مثلا صح الضمان موسرا كان الابن او معسرا، لان ضمان ما يؤول الى الرجوع الوجوب صحيح. وهذا منه، لا هي صحيح الابن، يعني الابن سواء كان معسر او موسر فهو النفقه تلزم الايه، ما هو كاتب الابن وتحت قال في ذال الاب، هو مصححها يعني هنا قال لك ايه، هي في بعض النسخ الاب والصحيح الابن، تمام. وعلى كلا الامرين، لان يا اخواننا المقصود هنا الابن، ان النفقة على الاب حتى لو كان الابن غني، انفق على زوجتك يقول له لا انت اشترطت على نفسك تنفق عليها ايه 10 سنين، او الابن معهوش قال له منين انا معيش، لا انا موظف ولا انا حتى بعقد استثناء، خلاص يلزم الابن. قال لان ضمان ما يؤول الى الوجوب صحيح. قال وان دفع الاب الصداق عن ابنه الصغير او الكبير ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق الراجع للابن دون الاب. اسأله، الرجل دفع الصداق للابن 100,000 ثم طلق الولد قبل الدخول فيرجع بكم؟ 50. هل ترجع إلى الأب الذي دفع الصداق أم إلى الابن؟ إلى الابن، لا الابن. نعم. وكذا لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فرجع الصداق جميعه فهو للابن دون الأب، حتى لو كان الصداق هبة من الأب أو كان الصداق متبرع به الأب إلا أنه تملكه الايه؟ الولد. قال ولو قبل بلوغ، لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق، فكان ذلك لمطاعاة السبب دون غيره. قال وليس للأب الرجوع فيه، أي فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الردة ونحوهما من الصداق، بمعنى الرجوع في الهبة، لأن الابن ملكه من غير أبيه، لأنه ملكه من الزوج. يعني عايز يقول أن مع رجوع الابن الصداق إلى الابن لا يحق للأب أن يأخذه كمال ولده. ليه؟ قال لأن الابن تملكه من الزوجة وليس من الأب. قال وله تملكه من حيث أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه، أي بعد دخوله في ملك الولد لو أراد أن يتملكه كسائر مال الولد بالشروط الموجودة في الهبة فلا ضرر في ذلك. قال وما تقدم من أن الراجع للابن، قال ابن نصر محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه. قال وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها، لصغر أو سفه أو جنون، لأنه يلي ما لها يلي ما لها فكان له قبضه كثمن مبيعها. يعني إذا كانت البنت صغيرة أو سفيهة أو مجنونة فزوجها الأب، لا تأخذ هي الصداق، إنما يأخذه الإيه؟ الولي. قال: ولا يقبض صداق الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب. معنى المسألة الأخيرة: لو قال أصدقتك 10,000 فوافقت فدفعها للأب، ثم جاء ليدخل بها قالت: ما أخذت ذا شيئا، لن أمكنك من نفسي حتى تدفع لي 10، دفعتها للأب، وقال الأب: جهزتك بها، فقالت: لا أقبل. هل لها أن تأخذها مرة أخرى؟ الجواب نعم. ومن يدفعها؟ الزوج، ويرجع على الأب، لأنه لم يصل إلى الإيه؟ هذا إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة. طيب، واحد يقول لك الكلام ده كله ما بيحصلش يا عم الشيخ عندنا، لا البنت بتتكلم ولا خدت ما خدتش ما بتفرقش. نقول ذلك: جرت العادة والأعراف برضا الإناث، لكن عند النزاع نقول بس هنا يعني الحق للمرأة. قال: فصل اكتب في تزويج العبيد، في تزويج الإماء. قال: وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه، لأن الحجر عليه لحق سيده، فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف. يبقى لو قال له قال العبد للسيد: أريد أن أتزوج، قال: اذهب فتزوج، فذهب فتزوج، صح الزواج ولا لم يصح؟ قال: وله نكاح أمة، ولو أمكنه نكاح حرة لأنه تساوي، يعني حتى لو يقدر يتزوج حرة لا يتزوج إلا بإيه؟ بأمة. الإذن يطلق على الأمة. قال: وإذا نكح بإذن سيده تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا، لأن الجماعة نقله الجماعة. يعني إيه؟ يعني إذا قال: أريد أن أتزوج، قال: اذهب فتزوج، فذهب فتزوج الرجل العبد. طب خليها دلوقتي هتيجي، خلينا نخلص. يصح؟ يصح إن أذن. والنبي صلى الله عليه وسلم استشفع عند بريرة لتبقى تحت مغيث، فلا حرج. لكن السؤال الآن بس عشان المسائل تقيلة شوية: ولو أمكنه أن يتزوج حرة؟ لا، لا يتزوج حرة. يعني إن أذن السيد قال له نكاح أمة، حتى لو كان قدامه حرة لا يتزوج إلا أمة. تاخد بالك إزاي؟ فإن أراد الحرة استأذن السيد في زواج الحر. يعني السيد إذا زوجه فأطلق، قال: أريد أن أتزوج، قال: تزوج، ليس له إلا أن يتزوج إيه؟ أمة. ها؟ برضو يتزوج أمة في الزواج. نعم، تمام. إذا أراد أن يتزوج الحرة هيأتي الآن يستأذن السيد. قال: لماذا يا إخوانا الفرق بين الأمة والحرة؟ لأن الأمة الآن هتلزم السيد نفقته ومسكنه وصداقها، بخلاف الحر. قال: تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد. لمين؟ الصداق والنفقة والكسوة والمسكن. لمين؟ للأمة، لأنه أصلا على نفقة العبد وكل ما يحتاج العبد على السيد، فالتعلق بالإذن. قال: لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيد، فتعلق بذمته كالدين، فيجب الصداق والنفقة والكسوة والمسكن على السيد، وإن لم يكن للعبد كسب، وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد، وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتسام. قال: ولا ينكح العبد مع الإذن المطلق من سيده بأن قال له تزوج ونحوه، ولم يقيد بواحدة ولا أكثر إلا امرأة واحدة نصا، لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا. لو ولد الآن قال لأبيه: أريد أن أتزوج وتدفع لي الصداق، صداق المثل، قال: لا بأس يا بني، انطلق فتزوج. فخرج الولد من عند أبيه فعقد على 4 نسوة جملة واحدة، قال: أعطني 40,000 لكل امرأة 10، صدق المثل، وأنت وعدتني بذلك، يصح ولا لا يصح؟ يصح العقد ويبطل إيه؟ الشرط، ويلزم الأب بالصداق إيه؟ واحدة، لأن العرف والعادة نطقا وعرفا إيه؟ أما يقول لك روح يا ابني اتجوز، تتجوز واحدة. طب العبد كم يتزوج؟ كم امرأة؟ ها؟ لا، أصل العبد له أن يتزوج كم امرأة؟ 2. فإذا قال له تزوج فلو تزوج بإيه؟ بواحدة فقط. قال: وزيادته أي العبد على مهر المثل بغير إذن سيده في رقبته، لأنها وجبت بفعله، أشبهت جنايته. يعني قال: اذهب فتزوج، كم مهر المسك؟ قال: 1,000 جنيه. قال: اذهب فتزوج. فذهب إلى الأمة فقال سيدها: أريد 10,000. قال: لا بأس، سأدفع. يلزم السيد بكم؟ 1,001، والزيادة على العبد في رقبته. خلي بالك من المسائل اللي جايه دي، مسائل يعني وان لم يكن العبيد موجودون الان الا انها يعني تفتح ذهن الفقيه، تشغل المخ. يلزم الزياده لان السيد ضمن مهر المثل وان لم يصرح به. قال: وان طلق العبد زوجته رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده، لأن ذلك استدامة للنكاح لا ابتداء له. يعني تزوج ودخل بالمرأة ثم طلقها طلقة رجعية، هل يجوز له أن يردها إلى عصمته بدون إذن السيد؟ الجواب: نعم. طيب، هو لم يتزوج إلا بإذن السيد، فهل يقاس عليه أن لا يردها إلا بإذن السيد؟ الجواب: لا. أحسن. قال: ولا يملك العبد إعادة المطلقة البائن إلا بإذن سيده. طيب، العدة انتهت وأراد أن يردها، نقول: لا، لا بد من استئذان السيد، لأنه يلزم بعقد جديد ومهر جديد. لذلك قال: لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد. قال: ده كل اللي فات ده كان الزواج بإيه؟ بإذن السيد. طب إذا تزوج بغير إذنه ماذا يصنع؟ قال: وإن تزوج العبد بغير إذنه، أي إذن سيده، لم يصح النكاح، وهو قول عثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام، قال: ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوج بغير شهود. قال: أو أذن السيد له في التزويج بمعينة فنكح غيرها، أو أذن له أن يتزوج من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح. زي ما قلنا أن العبيد تتفاوت، التركي والرومي والحبشي، فقال تزوج بفلانة فتزوج بغيرها، هذه المعينة، أو من بلد معين قال تزوج من الحبشة فتزوج من تركيا، هذا لا يصح، تمام؟ أو من جنس معين قال تزوج برومية، قال: ولما لا تكون تركية؟ فتزوج بها. قال: فنكح غير ذلك لم يصح النكاح لعدم الإذن فيه. أنا قلت لك حبشية لتأتي بها امرأة سوداء تستطيع أن تعمل، فذهبت فجئت بها من أوروبا تركية بيضاء لا تعمل. هنا قال: ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها. في رقبة من؟ السيد أم العبد؟ العبد. لماذا؟ ما هي جاية دلوقتي حاضر، ما هو جاية، ما هو لو انت صبرت دي واحدة هيقول لك هنشوفه بقى في الاختلاف، هل قيمة العبد أعلى أم مهر المثل؟ قال: كسائر الأنكحة الفاسدة، ولا يجب شيء بمجرد الدخول والخلوة من غير وطئ كسائر الأنكحة الفاسدة. قال: وحيث تعلق المهر برقبته يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب، لأن الوطأ أجري مجرى الجناية. معنى هذه المسألة أن العبد تزوج على 1000 بغير إذن السيد ودخل بها وحدث الوطأ، فلزمه المهر في رقبته، وهذا العبد يساوي 10,000، يضمن السيد كم؟ 1,000 قيمة المهر. طيب المسألة العكس، العبد قيمته 1,000 وصداق المثل 10,000، بكم يلزم السيد؟ بالعبد. يقول لهم: خذوا العبد، خذوه، خذوه بالصداق اللي لكم، ولا يلزم بالايه؟ بالزيادة. يبقى قال: ويضمن بالايه؟ بالأقل من قيمة العبد أو ما المثل. قال: وإن أذن له في تزويج صحيح، أو أطلق بأن أذن له أن يتزوج ولم يقل صحيحا ولا فاسدا، فنكح نكاحا صحيحا فاسدا فكنكاح غير مأذون فيه، لأن الصحيح لا يتناول الفاسد، والمطلق إنما يحمل على الصحيح. هنا يعني في هذه المسألة يقول: وإن أذن له في تزويج صحيح أو أطلق، المطلق يحمل على الزواج الايه؟ الصحيح. فتزوج زواجا فاسدا فهذا لا يتزوج، فله أن يتزوج مرة إيه؟ أخرى. ما يقولوش خلاص أنت تزوجت مرة وطلع النكاح فاسد، لا، هذا لا يعد نكاح أصلا. تزوج أما فبنت أخته من الرضاع في المسألة الأولى، ها؟ جاي إن شاء الله، جاي إن شاء الله مسألة الإيه؟ جاي مسألة المهر في الوطء الفاسد، من يتحمله؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. إخواننا إخوة الكشاف يحاولوا يبدروا شوية، إحنا تأخرنا النهاردة تقريبا ربع ساعة في بداية الدرس، كانش حد جه يا شيخ أحمد، ماشي؟ فحاولوا يعني قدر المستطاع نبدأ 8:30 عشان نقدر نمشي شوية، النهاردة ما قدرناش نمشي كتير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.